باير. نعم. هل هناك صفة الحجز لله عز وجل أخذا من حديث الرحم؟ لا نستطيع أن نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول له لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومجال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليما ولا نتأول.